حبيب مات يلا نمشي نبدأ رحلتنا ونسير في طريق مخضر زاهي بجمال الحب نظير. يا حبيب مات يلا نمشي نبدأ رحلتنا ونسير في طريق مخضر زاهي بجمال الحب نظير. كل فرح وكل بهجة غيبها حسنك نظير. كل فرح وكل بهجة غيبها حسنك نظير. ليك قلبي الوافي وابو راضي من حال الضمير. حبيبي الدنيا نائرة حبيبي الدنيا نائرة واحنا عشاق كل نور. في جمال الزهر نادية جمال الزهر نادية فايحة تملي الكون عطور. نغم ساحر معبر نغم ساحر معبر من وتر ينبو كروح. أو جميل في العزف زيك جميل في العزف زيك قلب ما بيعرف غرور. بعد ما جرى ظروفنا وحط ما في قلوبنا ريد الأمل من تاني طوال زي صباح مشرق جديد. بعد ما جال ظروفنا وحق ما في روح نريد الأمل من تاني ضوى زي صباح مشرق جديد. عدت هلاتي وجودي عدت هلاتي وجودي فيك شفت الدنيا عيد.